أيهما أفضل لإمام صلاة التراويح أن يقرأ من المصحف على ظهر قلب إذا كان حفظه ضعيفا؟ على كل حال الأصل أن يقرأ من حفظه، لأن الحنفية يخالفوا في حكم القراءة من المصحف، وعائشة رضي الله تعالى عنها اتخذت إماما يقرأ من المصحف، والجمهور يقيسون القراءة على المصحف بحمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامة بنت زينب في الصلاة، فإذا قام حملها وإذا ركع وضعها، إذا سجد وضعها. المقصود أن القراءة من المصحف لا شيء فيها، لكن الأكمل للإمام أن يقرأ من حفظه، إذا كان حفظه ضعيف وكثر الأخطاء اقرأ من المصحف.